لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على احتجاج الرافضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، منها فرقة ناجية والباقي في النار، على لفظه المختل، يعني مختل لفظا يعني، أما المعنى فثابت، وأنها في زعمي أتباع أهل البيت. قال: الوجه السابع أن يقال مباينتهم لجميع المذاهب، مباينة الرافضة لجميع المذاهب هو على فساد قولهم أدل منه على صحة قولهم. يقول الرافضة منفردون عن كل مذاهب أهل السنة وغيرهم، ولذلك هم أهل الحق. هذا ليس دليلا، بل هو على فساد قولهم اللي انفردوا به عن كل بقية الأمة أدل منه على صحة قولهم. فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع الطوائف لا يدل على أنه الصواب، واشتراك أولئك في قول لا يدل على أنه باطل. يعني فرق أهل السنة متفقة مع فرق الأمة الأخرى على التردي عن أبي بكر وعمر، ما فيش حد خالف في ذلك إلا إيه؟ إلا الرافضة. فنقول إن اجتماع الفرق دي كلها على هذا القول لا يدل على أنه باطل. إيه اللي هيخليه ده باطل؟ عشان هم اجتمعوا عليه، مع إن أهل السنة في الحقيقة يأخذون من قول كل فرقة الحق الذي عندها ويتركون الباطل الذي عنده. لأن الحقيقة أن هذه الفرق التي فرقت دينها وكانت شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، يعني إيه قطعوا دينهم، فرقوا دينهم، جعلوا قبلوا جزءا وتركوا جزءا أو ردوا جزءا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي قطعا. فأهل البدع دائما مشكلتهم إن هم بيقبلوا بعض الحق ويردوا بعض الحق، وإلا لو ردوا الحق كله لم يكونوا من أهل الدين، وإلا عندهم شيء من الحق. فأهل السنة يوافقون كل فرقة في الجزء من الحق الذي معها، ويردون الباطل الذي عندهم مخالفا للحق. فلذلك اجتماع أهل السنة مع كل فرقة، مش إن أهل السنة مختلفين في كل حاجة عن جميع الفرق، يعني هم مختلفون مع الجبرية والمعتزلة مثلا، يخالفون الجبرية في نفي إرادة الإنسان وقدرة الإنسان على الفعل، وأن الإنسان فاعل مختار، وأن الله خلق للعباد قدرة وإرادة بها تقع أفعالهم، في حين أنهم يوافقونهم في إثبات مشيئة الله. طب مع المعتزلة يوافقون المعتزلة في أن الإنسان فاعل مختار، ويخالفونهم في نفي مشيئة الله وقدرته على أفعال العباد الاختيارية. يوافقون الرافضة في حب أهل البيت، ويخالفونهم في سب الصحابة. يوافقون الخوارج في مدح أبي بكر وعمر، ويخالفونهم في تكفير علي وعثمان ومن معهم. هتلاقي أهل السنة إذن متوافقين مع الفرق في الحق الذي عندهم، ويخالفون الفرق في الباطل الذي ليس عندهم. زي لو قلت كده دائرة كبيرة وعلى المحيط بتاعها دائرة صغيرة مقطع المحيط، الحق هو داخل الدائرة الكبيرة دي، وكل دائرة صغيرة فيها نص جوه ونص ايه بره. اهل السنة هم موافقين كل الفرق في الحق الذي عندهم، فعشان كده ما ينفعش تقول انه ان اهل السنة مفارقين لكل الفرق، ولا ان هم اهل الباطل مخالفتهم للفرق دي كلها دليل عنهم اصح، بالعكس دليل انهم على ايه، على باطل. فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل امته 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، فدل على انها لابد ان تفارق هذه الواحدة سائر 72 فرقة. قلنا نعم، وكذلك يدل الحديث على مفارقة 72 بعضها بعضا كما فارقت هذه الواحدة، فليس في الحديث ما يدل على اشتراك 72 في أصول العقائد. هو بيقول ان اجتماع فرق الأمة كلها على مخالفة الرافضة يبقى ده دليل على الرافضة على الحق، ده ليس دليلا. طب ما الفرق دي مخالفة متفقة يعني ايه مع اهل السنة؟ في الحقيقة الحديث ما قالش ان هم متفقين في كل حاجة، ده بالعكس، ده الحديث يقول كل فرقة لها ايه، لها ما يخصها، مش كده؟ وبالتالي فهم مختلفين في اصول الاعتقاد، بس انواع مختلفة في مسائل متعددة. يقول بل ليس في ظاهر الحديث إلا مباينة 73 كل طائفة للأخرى، كل واحدة من 72 من 73 تخالف الفرق الأخرى، وإلا ما تبقاش فرقة مختلفة. وحينئذ فمعلوم أن جهة الافتراق جهة ذم لا جهة مدح، فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف وذم التفرق والاختلاف، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى الافتراق اللي موجود في الحديث ستفترق امتي على 73 فرقة مذموم من جهة مخالفة الجماعة، لان الرسول قال على الفرقة الناجية هم ايه، الجماعة. الاختلاف اللي مذموم في قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اللي هو مخالفة حبل الله اللي هو كتاب الله الذي يجب الاعتصام به، وسنة الرسول الذي يجب، اللي هو الوحي المنزل من عند الله، هو ده الوحي، هذا الوحي هو الايه، هو الذي يجب الاعتصام به. يبقى الفرق اللي بتخالف الوحي ده مذمومة، ولا تفرقوا منهي عنه، أنه تفرق المفارقة لحبل الله الذي هو الوحي المنزل. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نقول كذا، الذين خالفوا البينات وتفرقوا بسبب ذلك هؤلاء هم الذين نهينا أن نكون منهم أو مثلهم، وهؤلاء الذين لهم عذاب عظيم. من خالف البينات وتفرق في قبولها لم يقبلها هو المذموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وده حد الخلاف ايه، غير السائر، اللي يخالف البينات يبقى مذموم وله عذاب عظيم، والذي لا يخالف البينات ليس له عذاب عظيم. ايه هي البينات؟ ايات محكمه، ام الكتاب التي يرجع اليها عند الاختلاف، سنه ثابته لان هذا هو النور المنزل من السماء، اجماع للسلف، اجماع الامه على امر يدل على ان الحق في هذا الامر، القياس الجلي على ذلك لأنه من الميزان الذي أنزله الله. يبقى الصحابة اختلفوا فيما بينهم، هل خالفوا واحدة من البينات أم كان في اجتهاد؟ كان في اجتهاد، ولذا لم يكن الخلاف بين الصحابة مذموما، بل منهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد مخطئ له أجر واحد، أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. كلام واضح جدا. لماذا؟ لأن من خالف البينات فهو من أهل البدعة، فمن الذين لهم عذاب عظيم هم الذين تسود وجوههم، هؤلاء الذين خالفوا الإيه؟ البينات، سواء في عقيدة أو في عمل. والذين تبيض وجوههم الذين لم يفارقوا ولم يخالفوا البينات. ولذلك قول ابن عباس الآية تدل عليه: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فرقوا الدين، والقراءة الأخرى فارقوا دينهم. فرقوا الدين يعني هياخدوا جزء يسيبوا ايه؟ يسيبوا جزء، زي كل فرق اهل البدعة. الرافضة مثلا بياخدوا ايه من الدين؟ حب اهل البيت، مش كده؟ ويدندنوا حواليه، واحنا بنحب اهل البيت. لكن سابوا من الدين حب الصحابة، سابوا من الدين الاقتداء بالصحابة والخلفاء الراشدين، فتبين بذلك انهم فرقوا دينهم. المرجئة أخذوا أحاديث الرجاء وتركوا أحاديث الوعيد، وكذلك آيات الرجاء وآيات الوعيد. الوعيدية خوارج ومعتزلة غلبوا جانب الوعيد وتركوا أحاديث وآيات الرجاء التي فيها فضل لا إله إلا الله، فسووا بين المسلمين والكفار بسبب عدم اعتبارهم لأصل الدين فضل لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله وفضلها العظيم، يعني ما لم يعرفوا فضلها. يبقى فرقوا دينهم، قسموا، أخذوا جزءا وتركوا جزءا، ولذلك تكونت شيعهم جماعاتهم. يبقى أنهي الجماعة المذمومة؟ عشان البعض كل لما يلاقي ناس مختلفة يقول ولا أحزاب ولا كده، كل حزب بما لديهم فرحون. اللي فرقوا الدين وجعلوا تحزبهم واجتماعهم على مفارقة جزء منه هم دول الايه؟ الحزبية المذمومة. وإلا الذين اجتمعوا على جمع الدين وقبول الحق كله دول ما يتقالش عليهم ايه؟ حزب مذموم ولا حزبية مذمومة. الفرق المبتدعة هي الأحزاب المذمومة، مش أي اجتماع. اللي اجتمعوا على باطل هم دول الايه؟ الحزبية المذمومة. ومن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال: وما اختلفتم فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يبقى ذم من جاءته البينات فبغى على غيره ولم يعمل بالبينات، خالف البينات وبغى رغم قيام الحجة عليه. بس قيام الحجة على درجاتها المختلفة. عشان كده اللي فارق البينات المقطوع بها المعلومات الدين بالضرورة يبقى ممن فارق الدين. عشان القراءة التانية الذين ايه؟ فارقوا دينهم، اللي وصلوا في بدعتهم للكفر لانهم خالفوا البينات المقطوع بها، زي نبوة، ختم النبوة مثلا، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول ان في انبياء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى من الذين ايه؟ فارقوا دينهم. اللي بيقولوا بألوهية علي بن ابي طالب، اللي بيقولوا بألوهية الحاكم بامر الله، اللي بيقولوا بألوهية الائمة، يبقى فارقوا دينهم. قال: وقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ذم من تفرق بعد الإيه؟ عشان كده نضبط قضية أنه تفرق، من يذم فيه، أي التفرق؟ الذي يفارق البينات، يخالف البينات، يخالف الأدلة. في الأدلة دي درجات. اللي يخالف القطع المعلوم من الدين بالضرورة يبقى خارج من الملة. اللي يخالف القطع المجمع عليه لكن غير معلوم من الدين بالضرورة يبقى مبتدع. الذي يخالف دليلا ظنيا غير معلوم من الدين بالضرورة وغير مجمع عليه يبقى مخطئ أو متأول أو الاثنين مع بعض، يعني مخطئ بسبب التأويل، يغفر له خطأه ويثاب على اجتهاده، وواجب على كل أحد ظهرت له البينات أن يتبعها. الكلام ده جبناه منين؟ جبناه من استقراء أنواع الأدلة في الشريعة، ومن موقف العلماء من أهل البدع المخالفين للبينات بناء على ما من أيام الصحابة. يعني لقينا علي بن أبي طالب ذم الخوارج وقاتلهم ومع ذلك لما سألوه أكفار هم قال من الكفر فر. ليه؟ مع إن هو اللي كان بيجادلهم ورأى رضي الله عنه درجة الأدلة التي تكلم بها معهم مع أنها مقطوع بها، إلا أنها لا تصل إلى أنها مخالفة معلومة الدين بالضرورة، فذلك ضللهم ولم إيه؟ ولم يكفرهم. طب لما جاء لقى الغلاة يقولون له أنت الله، كان رد فعله نفس الرد؟ قال لهم ويحكم أنا عبد مثلكم، لا إله إلا الله ظهورها وضحها في الإسلام زي ظهور فضل أبي بكر وعمر، لا إله إلا الله إيه يعرفها كل مسلم وكل كافر، إن دي بتاعت الدين، بتاعت دين الإسلام، بل دين كل الرسل. فلما قالوا له كده حرقهم بالنار، اللي قالوا له أنت الله حرقهم بالنار. طب واللي هم قالوا من أبو بكر وعمر أفضل وما حاربوه وما كفروهمش ولا فسقوهم ولا كفروا علي بن أبي طالب، قال أقيموا عليهم حد الفرية ثمان يجلدهم، ها اللي يقولوا علي أفضل من أبي بكر وعمر المشاة مفضلا. طب علي بن أبي طالب اختلف مع الصحابة في بعض المسائل، كان يقعد يبكي عليهم، يبكي على طلحة والزبير وعلى محمد بن طلحة السجاد وعلى من قتل، ويصلي على مجموعة طائفتين ويعني يقتلوهم وإيه ويشهدوا بالجنة. بيقول ابني لطلحة إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. دي سيرته مع الخوارج وسيرته مع الغلاة وسيرته مع الشيعة المفضلة مختلفة برضو، دي على درجات الايه، وسيرته مع من خالفه من الصحابة رضي الله عنهم الذين بغوا عليه يترضى عنهم ويرجو لهم الجنة، وفي خلافات في بعض المسائل زي قوله لشريح في أمهات الأولاد، شريح ده القاضي بتاعه، فرأى أبو بكر وعمر عدم بيع أمهات الأولاد، جاء عليه في خلافته رأى جواز بيع أمهات الايه الأولاد اللي هي تبقى جارية أم ولد، جارية خلفة جابت أنجبت من سيدها، فهم قالوا دول ما يتبعوش، وهو قال إيه يبيعها. فقال له شريح قولك مع الجماعة أحب إلينا من قولك وحدك، فقال له أقضوا كما تقضون إني لا أحب الاختلاف، مع إن رأيه خلاف رأيه، وبعدين قال له مش هغير ايه اللي انت بتقضي بيه، قال له القاضي بتاعه، يعني شريح القاضي بتاعه، ما قالوش الغي اللي انت ايه اللي انت بتقضي بيه، قال له خلاص انت شايف كده اقضي زي ما انت بتقضي، وزي ما كانوا بياخدوا ايام ايه ابي بكر وعمر وعثمان. فده دي سيرته مع من يخالفه في مسألة ايه اجتهادية، ما عندناش نص في بيع أمهات الأولاد، إنما هي مسألة فيها اجتهاد، وفي نفس الوقت اللي يخالف البينات المقطوع بيها لكن مش معلوم الدين بالضرورة ما كفروش وعاقبه في الدنيا وشهد عليه باستحقاق العقوبة في الآخرة وأنه كلاب النار هو ومن معه من الصحابة. وأما الذين خالفوا في المعلوم الدين بالضرورة فإنه إيه قتلهم مرتدين وهكذا. عشان كده يقول البينات هي الحجة الرسالة نوعين، اللي هي المقطوع بها معلومة للدين بالضرورة والمقطوع بها غير المعلومة للدين بالضرورة، دي اللي يضلل فيها المخالف. طب اللي ما فيهاش ده ولا ده يبقى من المسائل التي فيها اجتهاد لا يضلل فيها المخالف. يقول: وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقا في نفسها أولى الطوائف بالذم، وأقلها افتراقا ومفارقة للجماعة أقربها إلى الحق. وإذا كانت الإمامية أولى بمفارقة سائر طوائف الأمة فهم أبعد عن الحق، لا سيما وهم في أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة، حتى يقال إنهم 72 فرقة. وهذا القدر فيما نقله عن هذا الطوسي بعض أصحابه، وقال كان يقول، يقول القائل جبت منين الكلمة دي؟ عن بعض أصحاب الطوسي اللي هو احتج بكلامه في على إن الفرقة الناجية هم الشيعة. فبيقول: وقال كان يقول: الشيعة تبلغ فرقهم 72 فرقة، أو كما قال. وقد صنف الحسن بن موسى النوبختي وغيره في تعديد فرق الشيعة. وأما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا في أصول دينهم من سائر الطوائف، وهم أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدها، فهم الوسط في أهل الإسلام. يعني هم أقرب للمعتزلة من الجبرية للمعتزلة، وأقرب للمعتزلة من الجبرية للمعتزلة، وهكذا. أقرب للجبرية من المعتزلة وأقرب من المعتزلة للجبرية، زي ما الأمة وسط في الأمم، يعني في العقيدة في المسيح عليه السلام. مين الأقرب لليهود؟ إحنا ولا يعني إحنا أقرب في العقيدة في المسيح صلى الله عليه وسلم. احنا اقرب للنصارى من اليهود ولا اليهود اقرب لهم؟ احنا اقرب، احنا بقول هو نبي وايه ورسول، واليهود بيقولوا ايه؟ ابن زنا ونعوذ بالله، وامه نعوذ بالله افتروا عليها بهتان عظيم، وانه رجل كذاب وانه دجال. طب احنا في شأن المسيح اقرب لليهود من النصارى ولا النصارى اقرب لليهود مننا؟ احنا اقرب اليهود، لان احنا بنقول عنه ايه؟ مش اله، والنصارى بيقولوا ايه؟ اله. يعني قولهم هم اشد تناقضا، مش كده؟ الواحد بيقول كذاب والتاني بيقول ايه؟ اله، اللي بيقول نبي ورسول في النص فعلا. وهكذا الامة وسط بين الامم. وبالنسبة للبدع كذلك الامة وسط، اهل السنة وسط بين كل طائفة وضدها، فهم الوسط في اهل الاسلام، كما أن أهل الإسلام هم الوسط في أهل الملل، هم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. أهل السنة يثبتون الصفات بلا إيه؟ بلا تعطيل ولا تمثيل. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوسطها، وحينئذ أهل السنة والجماعة خير الفرق. أوسطها يعني هي أفضلها. وفي باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به، اللي بيحتجوا به على المعاصي اللي هم الجبرية، يقولوا القدر هو اللي خلانا نسرق ونزني ونقتل ونكفر كمان والعياذ بالله، والتانيين بيقولوا مفيش قدر. في باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئة، وفي باب الصحابة بين الغلاة والجفاة، فلا يغلون في علي غلو الرافضة، ولا يكفرونه تكفير الخوارج، ولا يكفرون أبا بكر وعثمان، أبا بكر وعمر وعثمان، كما تكفرهم الروافض، ولا يكفرون عثمان وعليا كما يكفرهم الخوارج. الوجه الثامن أن يقال إن الشيعة ليس لهم قول واحد اتفقوا عليه، فإن القول الذي ذكره هذا قول من أقوال الإمامية، ومن الإمامية طوائف تخالف هؤلاء في التوحيد والعدل. معظم الإمامية معتزلة في أسماء الله وصفاته وفي القضاء والقدر، بيسموا هم الأسماء والصفات التوحيد، ويسموا نفي القدر إيه؟ العدل. يسموا نفي الصفات توحيد عشان نفي التشبيه، ويسموا نفي القدر العدل. ك كما تقدم حكايته. وجمهور الشيعة تخالف الإمامية في الاثنى عشر فالزيدية والإسماعيلية وغيرهم متفقون على إنكار إمامة الاثنى عشر، لأن الزيدية بيقولوا إن زيد بن علي هو الإمام بعد إيه؟ بعد علي زين العابدين. علي زين العابدين كان ابنه محمد الباقر، كل ابن تاني إيه؟ زيد ابن علي زيد. الرافضة بيقولوا الإمامة في مين؟ في محمد الباقر وذريته. والتانيين بيقولوا الزيدية الإمامة في مين؟ زيد ابن علي، وبعد كده الإمام الهادي، وبعد كده وهكذا. الإسماعيلية بيقولوا إن الإمامة في إسماعيل، والتانيين بيقولوا الإمامة في إيه؟ في محمد ابن جعفر الصادق، جعفر ابن محمد، جعفرية، جعفر في جعفر، يعني جعفر وإسماعيل إيه؟ إخوات، بيخلفوا دول بيخلفوا دول. يقولوا هؤلاء إمامية الاثنى عشر، الاثنى عشرية، يقولون إن أصول الدين أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وهم مختلفون في التوحيد والعدل والإمامة. أما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين بها كإقرار سائر الأمة، واختلافهم في الإمامة أعظم من اختلافهم من اختلاف سائر الأمة. فإن قالت الاثنى عشرية نحن أكثر من هذه الطوائف فيكون الحق معنا دونهم، قيل لهم وأهل السنة أكثر منكم فيكون الحق معهم دونكم، فغايتكم أن تكون فرق، أن تكون سائر فرق الإمامية معكم بمنزلتكم مع سائر المسلمين، والإسلام هو دين الله الذي يجمع أهل الحق. قل قول هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.